بلادي. معكم كل صباح لقاء إذاعي متنوع من 6 حتى 9. صباحية الكل مستمعي ومستمعات إذاعة المملكة المغربية صباح بلادي، معكم مباشرة إلى حدود الساعة 9. تحية لكل المستمعين في يومه الاثنين 12 ربيع الثاني 1441 الموافق للتاسع من دجنبر 2019. اليوم هو اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، وهذا الموضوع اللي غادي نطرحوه يعني كموضوع للنقاش مع مجموعة من المستمعين بعد الساعة 7 بحول الله ضمن فقرة الميكروفون لكم. هذا التنشيط الإذاعي الصباحي اليوم غادي يكون برفقة زميلتنا حنان أيتعمي. حنان أيتعمي بتجربة غنية في قناة الدولية، واليوم غتعزز معنا الفترة الصباحية إن شاء الله في برامج أخرى تتبعها أيضا في مجموعة من البرامج. حنان صباح الخير. صباح النور سمير، وشكرا على الترحيب، وصباح النور لأعزائنا المستمعين واللي غيبقوا معنا حتى التسعود. تحية لكم كبيرة وبداية أسبوع موفقة، وتحية خالصة لكم من طاقم البرنامج طاقم نشيط وحيوي كما كل صباح، في الهندسة الصوتية بشرى أيت بشرى عقا، المحافظة حليمة، والإخراج سي عصامي، طبيعة الحال سمير يسوني، ومعكم حنان أيتامي. مرحبا بك حنان. طبيعة الحال ممكن تواصلوا جميع مع هذه الفترة الصباحية حنان من خلال اتصال المباشر على الرقم 0537 30 59 39 باش ندوزوا للفقرات التفاعليه سمير، وهي فقره صباح الفيق بكري. الفيق بكري بالدب مشري كما تنقولوا، والفقره الثانيه اللي هي اسواق بلادي. اسواق بلادي اللي تنشط الاسواق تنشط في هذا اليوم يوم الاثنين. الفتره الصباحيه دائما تفتحوها بتذكير باحوال الطقس اليوم مع زميلنا يعقوبي.